فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ Yeah.

ألا تعلوا علي واتوني Bye. الحج ورد عليك على الحال. مللتم بهديتكم تفرحون قال نستعين قال رب إني وأنت